الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان ثانيا اتجاه حرية الإرادة. من أنصار هذا الاتجاه أرسطو الذي يبني الأخلاق على حرية الإرادة، وهو يفرق بين العمل الإرادي وغير الإرادي. فالأول تكون فيه علة داخلية للفعل، مثل تردد الإنسان بين عملين يستطيع القيام بهما، ولكن إذا قام بأحدهما يفوت عليه الآخر، ولهذا فترجيح أحدهما على الآخر في هذه الحالة يعتبر عملا إراديا. والثاني تكون علته خارجية، مثل وقوع الإنسان لزوال الحجر من تحت رجليه أو لأي دافع قسري آخر. كذلك يفرق بين عمل بلا إرادة وعمل ضد الإرادة، فالأول هي الأعمال القسرية، والثاني هو العمل ضد ترجيح الإرادة، كأن يختار الإنسان عملا من بين الأعمال ثم يعمل عملا آخر غير الذي اختاره. ثم يفرق أرسطو بين العمل بسبب الجهل وبين العمل ضد الإرادة، فالأول لا يعقبه الندم، والثاني يعقبه الندم بعد فعله. ويعتبر كل عمل أخلاقي عملا شرا، والإنسان في حد ذاته لا يريد الشر، ولكن إذا أدى عمله إلى الشر بسبب اعتسافه أو بسبب جهله ما ينبغي أن يفعله الإنسان العاقل، يعد من هذه الجهة قد أراد الشر. ومن أنصار هذا الاتجاه المعتزلة الذين قالوا بحرية الإنسان في الإرادة والتصرف، وفرقوا بين إرادة الله وإرادة العبد. فالعبد قد يريد خلاف ما يريده الله، وإذا كان علم الله شاملا لإرادة العبد إلا أن علمه لا يؤثر فيها. ومن هنا قالوا إن سبب الشر في حياة الإنسان هو الإنسان نفسه، ويقولون إن الله يخلق في العبد قدرة وإرادة، ثم العبد يخلق فعله بقدرته التابعة لمشيئته. ومن أنصار هذا الاتجاه بارتلمي الذي يرى أن علم الأخلاق هو ميدان الحرية. ومن أنصار هذا الاتجاه أيضا الفيلسوف الألماني كانت، فهو يرى أن الإنسان حر في إرادته، ولا تخضع هذه الإرادة إلا للقانون الذي تضعه لنفسها بنفسها ولا تخرج عنه، لأن شعورها بأنها هي التي وضعته لنفسها هو أساس الإحساس الداخلي بالواجب الذي يدفع الإرادة الإنسانية إلى السلوك الأخلاقي، لا لهدف نفعي، بل لأنه مطابق للقانون العقلي. ولهذا فهو يعتبر مبدأ حرية الإرادة أو الاستقلال الذاتي المبدأ الأوحد في الأخلاق، فالحرية عنده هي الخاصة الجوهرية التي تتميز بها الإرادة الإنسانية، في حين أن الضرورات هي التي تملي على الكائنات غير العاقلة سلوكها، فالحرية هي علة الأفعال الأخلاقية. أما الضرورة فهي العلة في حدوث الظواهر الطبيعية، غير أن هذه الحرية في رأيه ليست متحررة تماما عن القوانين، بل هناك قوانين خاصة بها، كما أن للطبيعة قوانين خاصة بها، وهذه القوانين مخلوقة للطبيعة وتلك مخلوقة للإرادة الحرة، إلا أن الأولى لم تخلق قوانينها لنفسها، والأمر في ذلك على خلاف قوانين الإرادة الحرة. ومن هنا يفرق بين الإرادة الحرة والإرادة الخاضعة، وإن كانت هي نفسها فهي من حيث أنها تخلق القوانين الأخلاقية تعد إرادة حرة، ومن حيث أنها ألزمت نفسها بالخضوع لهذه القوانين التي خلقتها بنفسها فهي من هذه الجهة إرادة خاضعة. ويرى أن دليل هذه الحرية ليست تجربة، لأن وجودها سابق للتجربة، أي أن دليلها قبلي، لأن كل كائن لا يمكن أن يفعل فعلا إلا بتأثير فكرة الحرية. وقد يبدو هنا في تفكيره أن الشعور بالحرية أساس بالإحساس بالخضوع لهذه القوانين، وأن هذا الإحساس أساس الإحساس بالحرية، وكأن هناك دورا يجيب على ذلك كانت فيقول: إن الحرية والتشريع اللذين تضعهما الإرادة لنفسها كلاهما في واقع الأمر ضرب من الاستقلال الذاتي، ويحل أحدهما محل الآخر تبع لذلك. وهذا هو السبب في أننا لا نستطيع أن نستعين بأحدهما لتفسير الآخر وبيان الأساس الذي يبنى عليه. ويقول أيضا إن الإنسان باعتباره عضوا في عالم الحس خاضع لقوانين الطبيعة، ويدرك هذه القوانين عن طريق الحواس، وهو باعتباره عضوا في عالم المعقول خاضع لقوانين هذا العالم، يدرك قوانينه عن طريق العقل. وإحساسه بالحرية يؤدي إلى الشعور بالاستقلال الذاتي، وهذا الشعور بالاستقلال الذاتي يدل على وجود القانون الأخلاقي أساس للشعور بالحرية. وإلا فإننا حين نتصور أنفسنا ملتزمين بالواجب نعتبر أعضاء في عالم المعقول، كما نعد أنفسنا في الوقت نفسه أعضاء في العالم المحسوس. ويدخل في هذا الاتجاه أيضا بصفة عامة اتجاه الماتريدية، مع وجود فروق بينهم وبين غيرهم في بعض النواحي. فهم يقولون إن الله خلق في الإنسان قدرة، وإن الإنسان له حرية استخدام هذه القدرة في الخير أو الشر، ونتيجة استخدامه لهذه القوة في أحد الضربين يتحمل مسؤولية عمله أو كسبه القائم على اختياره لهذا العمل أو ذاك. غير أنهم يقارنون قدرة الله مع قدرة العبد على التنفيذ، أي تنفيذ العمل المختار. على أي حال، فإنهم يعترفون بوجود حرية الإرادة في الإنسان. ويقول صاحب اللوعة معبرا عن رأي جمهور الماتريدية إن المؤثر في أصل الفعل قدرته تعالى، وفي وصفه قدرة العبد، ففيما إذا ضرب زيد يتيما تأديبا أو ظلما فأصل الفعل وهو الحركة المشتركة بين الضربين مخلوق بقدرته تعالى. وكون الضرب طاعة وحسنا في الأول ومعصية وقبيحا في الثاني حاصل بتأثير قدرة العبد، وهذا التأثير هو الكسب. ثالثا، اتجاه الوسط بين الاتجاهين السابقين. من أنصار هذا الاتجاه ابن مسكاي، فهو يقول إن وجود الجوهر الإنساني متعلق بقدرة فاعلة وخالقة، وأما تجويد جوهره فمفوض إلى الإنسان وهو متعلق بإرادته. ومن أهم المذاهب التي تمثل هذا الاتجاه من الناحية الميتافيزيقية مذهب الأشاعرة. ويمكن أن نقول إن الأشاعرة يقسمون الحرية فيعطون نصفها للإنسان ويحرمونه من النصف الآخر، ذلك أنهم يعطون للإنسان حرية الإرادة ولا يعطون له حرية التنفيذ، فالعبد له أن يختار وليس أن ينفذ، أي له قدرة الاختيار وليست له قدرة على تنفيذ المختار. أما التنفيذ فإن الله هو الذي يخلق الفعل الذي يختاره العبد. ويعبر صاحب اللمعة عن اتجاههم قائلا إن للعبد إرادة وقدرة تتعلقان بفعله لا على وجه التأثير. ويمكننا أن ندخل في هذا الاتجاه الوسطي رأي الإمام الغزالي، فهو عندما يتكلم عن الأسباب والمسببات وأثر العبد في أفعاله وأثر الرب في أفعال عباده يتخذ موقفا وسطا بين الجبر والاختيار، ويقسم الأسباب مبدئيا بين ما هو مقدور للعبد وغير مقدور له. فهناك أسباب ليست في قدرة العبد العمل بها، وأسباب أخرى مقدورة له. فالأول كأسباب السماوات والأرض أو خلقهما وأسباب خلق الحيوانات، والثاني كأسباب إيجاد الصناعات والنظم والمجاهدات وما إلى ذلك. يقول الأمور الموجودة تنقسم إلى ما لا يرتبط حصولها بقدرة العباد أصلا، كالسماء والأرض والكواكب والحيوان والنبات وغيرها، وإلى ما يرتبط حصوله إلا بقدرة العباد. وهي التي ترجع إلى أعمال العباد كالصناعات والسياسات والعبادات والملاهدات. وأما فيما يتعلق بأثر العبد في أفعاله في الأعمال التي يمكن أن يكون له أثر فيها وأثر الرب في أفعال عباده هذه، فيرى أن للعبد أثرا في أفعاله كما أن للرب أثرا في أفعال عباده. وعن طريق هذه الفكرة يفسر الآيات التي تسند الأفعال أحيانا إلى الله وأحيانا أخرى إلى العباد، فهو يشرح رأيه كالآتي: فإن قلت فكيف الجمع بين التوحيد والشرع ومعنى التوحيد لا فاعل إلا الله ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد؟ فإن كان العبد فاعلا فكيف يكون الله فاعلا؟ وإن كان الله فاعلا فكيف يكون العبد فاعلا؟ ومفعول بين الفاعلين غير مفهوم. فأقول: نعم، ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنى واحد، وإن كان له معنيان ويكون الاسم مجملا مرددا بينهما لم يتناقض، كما يقال: قتل الأمير فلانا، ويقال: قتله الجلاد. ولكن الأمير قاتل بمعنى والجلاد قاتل بمعنى آخر. فكذلك العبد فاعل بمعنى والله عز وجل فاعل بمعنى آخر. فمعنى كون الله فاعلا أنه المخترع الموجد، ومعنى كون العبد فاعلا أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم، فارتبطت فيه القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط، وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلة، وارتباط المخترع بالمخترع. وكل ما له ارتباط بقدرة فإن محل القدرة يسمى فاعلا له كيفما كان الأمر، كما يسمى الجلاد قاتلا والأمير قاتلا لأن القتل ارتبط بقدرتيهما، ولكن على وجهين مختلفين، فلذلك سمي فعلا لهما ارتباط. فكذلك ارتباط المقدرات بالمقدرتين، ولأجل توافق ذلك وتطابقه ينسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى الملائكة ومرة إلى العباد، ونسبها بعينها مرة أخرى إلى نفسه، فقال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، ثم قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وبذلك يجمع الغزالي بين الجبر والاختيار في أفعال العباد، بل تغلب عليه النزعة الجبرية عندما يتعمق في الخلق والإيجاد، كما يفهم هذا بوضوح من المثال الآتي الذي يضربه لبيان فكرته فيقول: لو أراد الإنسان أن يجز رقبة نفسه لم يملكه لا لعدم القدرة في اليد ولا لعدم السكين، ولكن لفقد الإرادة الداعية المشخصة للقدرة، وإنما تنفذ الإرادة لأنها تنبعث بحكم العقل أو الحس بكون الفعل موافقا، وقتل نفسه ليس موافقا له، فلا يمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا كان في عقوبة مؤلمة لا تطاق، فإن العقل هنا يتوقف في الحكم ويتردد، لأنه تردد بين شر الشرين، فإن تراجع له بعد الروية أن ترك القتل أقل أن ترك القتل أقل شرا لم يمكنه قتل نفسه، وإن حكم بأن القتل أقل شرا وكان حكمه جزما لا ميل فيه ولا صارف عنه انبعثت الإرادة والقدرة وأهلك نفسه. لأن داعية الإرادة مسخرة للقدرة، والكل مقدور بالضرورة فيه من حيث لا يدري، فإنما هو محل ومجرا لهذه الأمور، فأما أن يكون منه فكلا ولا. فإذا معنى كونه مجبورا أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لا منه، ومعنى كونه مختارا أنه محل لإرادة حدثت فيه جبرا بعد حكم العقل، يكون الفعل خيرا محضا موافقا، وحدث الحكم أيضا جبرا، فإذا هو مجبور على الاختيار. ففعل النار في الإحراق مثلا جبر محض، وفعل الله اختيار محض، وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين فإنه جبر على الاختيار. إذن خلاصة رأيه أن للعبد أثرا في أفعاله، وللرب أيضا أثرا في أفعال عبده، لأنه الخالق، ولأنه موجد القدرة في عبده الذي يؤثر في أفعاله، فالعبد له اختيار وتأثير باعتباره محل قدرة الله، فمن هنا يبدو أنه مجبور من جهة، مختار من جهة أخرى. وتسمى المنزلة بين المنزلتين الجبر والاختيار، كما يمكن أن ندخل في هذا الاتجاه رأي ابن رشد، فهو نفسه وضع رأيه وسط الاتجاهين السابقين بعد أن استعرض رأي الاتجاهين السابقين وأدلتهما. قال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف يجمع بين هذا التعارض الذي يوجد في المسموع وفي المعقول نفسه؟ قلنا: الظاهر من مقصد الشارع ليس هو تفريق هذين الاعتقادين، وإنما قصده الجمع بينهما على التوسط الذي هو الحق في هذه المسألة، وذلك أنه يظهر أن الله تعالى قد خلق لنا قوى نقدر بها أن نكتسب أشياء هي أضدادها، لكن لما كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا لموافاة الأسباب التي سخرها الله لنا من خارج وزوال العائق عنها، كانت الأفعال المنسوبة إلينا تتم بالأمرين جميعا. وفي صدد هذه الدراسات الفلسفية في الإرادة لا أريد أن يفوتنا نوع آخر من الدراسات في الإرادة قامت بها المدارس السيكولوجية الحديثة، فأود هنا إعطاء فكرة عن آرائهم المختلفة وطريقتهم في دراستهم للإرادة. الإرادة في نظر المدارس السيكولوجية الحديثة: إن المدارس السيكولوجية تختلف في موضوع الإرادة كالمدارس الفلسفية، فقوم من السيكولوجيين يرون أن موضوع الإرادة ينبغي أن يعالج من الناحية الميتافيزيقية كموضوع الوجود والعدم، وقوم منهم يرى أنه ينبغي أن يعالج من الناحية البيولوجية، وقوم ثالث يرى أنه من اختصاص علم الاجتماع، إذ لا بد من وجود أنظمة وزواجر اجتماعية للحكم على أن هذا السلوك إرادي أم غير إرادي. وأما الذين يتقلون هذا الموضوع في الدراسات السيكولوجية فيختلفون أيضا في وجود حرية الإرادة، فمنهم من يقول إن الإرادة لا تعدو أن تكون مجرد الاختيار والعزم دون التنفيذ، ومنهم من يرى أن حرية الإرادة لا تتم إلا بالتنفيذ، ولكن التربويين يرى بعضهم وجود حرية الإرادة في الإنسان لأنها أساس التربية والتعليم وأساس النمو والتكامل الإنساني، والقائلون بالإرادة الحرة يحددونها من حيث المظهر ومن حيث تكويناتها ثم من حيث الوظيفة. أما من حيث المظهر فلها مظهران للسلوك الإرادي، فأولهما الكف أو المنع، أي الامتناع عن عمل ما أو الوقوف ضد ميول ودوافع معينة، والمظهر الثاني هو الانتباه والسير نحو اتجاه معين، وهو ينطوي على عمليتين، هما عملية الكف أولا ثم عملية التركيز في اتجاه معين دون غيره من الاتجاهات. ومن ناحية المكونات يحددونها من ثلاث نواحٍ: الأولى الناحية البيولوجية، والثانية الناحية السيكولوجية، والثالثة الناحية الاجتماعية. لأن الناحية البيولوجية تعتبر بواعث أولية للسلوك، والناحية السيكولوجية تقوم بدور الاختيار من بين تلك البواعث وتحقيقه في الوجود الخارجي، والناحية الاجتماعية تقوم بدور تكيف عملية تنفيذ الاختيار وفقا للقيمة الأخلاقية والعادات الاجتماعية. وأهم وظيفة للإرادة في حياة الإنسان هي اختيار أعمال معينة من بين الأعمال ثم تنفيذها. وبناء على كل هذا يعرفون حرية الإرادة من الناحية السيكولوجية كالآتي: الإرادة هي العملية النفسية التي ترمي إلى تكييف الاستجابة التي كان قد أدى الصراع القائم بين مجموعتين من الميول إلى إرجائها، وذلك بترجيح كافة الميول التي تبدو في نظر الشخص أنها أسمى من غيرها. ويمكن إدخال بعض آراء السيكولوجيين في الاتجاه الأول وبعضها الآخر في الثاني وبعضها في الثالث. ثانيا، رأي الإسلام في حرية الإنسان والحرية الأخلاقية. وإذا بحثنا عن رأي الإسلام في هذا الموضوع وجدنا فيه نصوصا مختلفة المفاهيم، في الظاهر يمكن أن نؤيد بها كل اتجاه وكل مذهب من المذاهب السابقة. لو أردنا أن نكون مذهبين فنجد هناك مثلا نصوصا تؤيد بظاهرها الاتجاه الأول القائل بالجبرية، مثل النصوص الآتية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ونجد كذلك نصوصا تؤيد الاتجاه الثاني القائل بحرية الإرادة، مثل النصوص الآتية: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وأخيرا نجد نصوصا تؤيد الاتجاه الثالث، وهو التوسط بين الاتجاهين السابقين، منها هذه النصوص الآتية: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهناك نصوص أخرى كثيرة من هذا القبيل، وسنذكر مزيدا منها عندما نعالج هذه الموضوعات المعالجة التفصيلية. والآن إذا تأملنا في هذه النصوص المتعلقة بالاتجاهات الثلاثة السابقة، يبدو لنا لأول وهلة كأن بينها تعارضا وتناقضا وغموضا، وقد يصبح هذا التعارض والغموض حقيقة إذا نظرنا إليها من زاوية ضيقة، أو إذا أردنا أن نعالجها في ضوء مذهب فكري معين. ولكن إذا عالجناها من زاوية الفلسفة الإسلامية عموما، يزول هذا التعارض وينجلي هذا الغموض، وينفسح مجال كل فكرة وتتحدد حدودها، ومن ثم نستطيع أن نفسر كل آية دون أن يتعارض معناها مع معاني النصوص الأخرى. ويمكن تحديد فلسفة الإسلام في هذه القضية الكبرى عن طريق تحديد النقط الآتية. أولا، قررنا في نهاية الفصل السابق أن الله خلق السماء وخلق الأرض وخلق الإنسان وخلق قوانين السماء وقوانين الأرض وقوانين الطبيعة الإنسانية، ووضع نظام الأخلاق وفقا لهذه القوانين الطبيعية، ووفقا لهدف هذا الخلق بوجه عام وخلق الإنسان بوجه خاص. إذن لهذا الخلق غاية لا بد من أن تتحقق بتمام الغاية والانتهاء إلى ذلك المصير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فبناء على غايته في الخلق، خلق الخلق وقدره تقديرا، ينتهي إلى غايته: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. إذن بناء على غايته في الخلق، خلق الخلق وعلم أن ما خلق ينتهي إلى ما قدر، وبناء على علمه لهذا وذاك قدر ما سيكون عليه الخلق وقضى، ثم كتب ما قدر وقضي. من هذا نفهم وجود جبرية في العالم تتمثل أولا في مصير الإنسان، فإنه لابد من أن يموت مثلا، ولابد من أن يحيا مرة أخرى، وتتمثل أيضا في أنه مقيد بإطار معين من أطر جبرية الكون، من حيث أنه مقيد بالقوانين الطبيعية عموما وبقوانين الطبيعة البشرية خصوصا. ومن ثم جاءت النصوص التي تثبت المشيئة المطلقة والحرية لإرادة الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن مشيئته الكلية قد سبقت الوجود أولا، ولا بد من أن تتحقق ثانيا. وإذا عبر عما سيكون عليه الأمر مستقبلا، عبر عن علمه تعالى بما سيكون علمه عليه، لأنه يعلم حاضر الشيء ومستقبله، ولا يمكن أن يتغير علمه، ولا يمكن أن يغير أيضا ما كتب بناء على هذا العلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جف القلم على علم الله تعالى. لأن العلم هو معرفة الأسباب وما تؤدي إليه، وإذا كان الله خلق الأسباب فيعلم مقدما نتائج الأسباب، ويعتبر ابن رشد تلك الأسباب وما تؤدي إليه هي القضاء والقدر، لأن الأسباب لا تتخلف عن نتائجها، ويسمي العلم بتلك الأسباب العلم بالغيب، فيقول: ولما كانت الأسباب التي من خارج تجري على نظام محدود وترتيب منضود لا تخل في ذلك بحسب ما قدرها بارئها عليه، وكانت إرادتنا وفعلنا لا تتم ولا توجد إلا بموافقة الأسباب التي من خارج، فواجب أن تكون أفعالنا تجري على نظام محدود، أعني أنها توجد في أوقات محدودة ومقدار محدود. وإنما كان ذلك واجبا لأن أفعالنا تكون سببا عن تلك الأسباب التي من خارج. وكل مسبب يكون عن أسباب محدودة مقدرة، فهو ضرورة محدودة مقدرة. انتهى الشريط السابع من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، وله بقية على الشريط الثامن.